Book 2 34 شيچره بلرا شيچره بلرا في القطار مشؤكم مشؤكم هل هذا هو القطار الى برلين مشؤكر برلين نسا مشؤكر برلين نسا متى يغادر القطار مشؤكر سديوا زوچرر مشؤكر سديوا زوچرر متى يصل القطار الى برلين مشؤكر سديوا برلين زنسرر مشؤكر سديوا برلين زنسرر اسمح لي هل يمكن ان امر يمك ومش سبلغچبا يمك ومش سبلغچبا اعتقد ان هذا مكاني ينغوياغو متسبر سسي ينغوياغو متسبر سسي اعتقد ان حضرتك تجلس في مكاني ينغوياغو سسيتسب وتيس ينغوياغو سسيتسب وتيس اين عربة النوم وزشيتشين بلچشت واغونر تدش وزشيتشين بلچشت واغونر تدش عربة النوم في آخر القطار وزشيتشين بلچشت واغونر مشؤكم اچچ ش وزشيتشين بلچشت واغونر مشؤكم اچچ ش وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. واغون ريستورانر تد ش. مشؤكم اشحاچ ش. واغون ريستورانر تد ش. مشؤكم اشحاچ ش. أيمكنني أن أنام تحت؟ اتشغرا غوثلبم سشيتشيما خوشتا. اتشغرا غوثبم سشيتشيما خوشتا أيمكنني أن أنام في الوسط؟ أزفاغورا غوثبم سشيتشيما خوشتا أزفاغورا غوثبم سشيتشيما خوشتا أيمكنني أن أنام فوق؟ أشحاغرا غوثبم سشيتشيما خوشتا أشحاغرا غوثبم سشيتشيما خوشتا متى نصل الى الحدود سديوا قرالغو غنابقم تزنسشتر سديوا قرالغو غنابقم تزنسشتر كم يدوم السفر الى برلين برلين نس غوغوم ست فاديز وقتو تيكوادرر Берлин нас гогум сидфадиз вахту текуадрр. Хал القطار متأخر؟ Машакур кагужа. Машакур кагужа. Хал عندكم شيء للقراءة؟ Узаджен гора виа. Узаджен гора виа. هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ مش زغورة شبشخن يا وشيشن بلچنو شتا مش زغورة شبشخن يا وشيشن بلچنو شتا من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ سحاتر بلم سقاوش خشتما سحاتر بلم سقاغوش خشتمه